حكايات تضحك بالعينين وتتدبى ساعات في قلبك لحنين وانتي خمسة عليك بالحسد محروسة واحنا بنيديك نحلم بيك عروسة ونشوف على بابك الغيمة تتجلى من حبة ترابك نلبس أحلى حلة الناس مفتوح البيبان وعلش الحراس عالقلب المضمان ونقدر من غير حش ما نخزر في عينيك من غير ما نخاف منك ولا نخاف عليك ونشوف على بابك الغيمة تتجلى من حب التلابك نلبس احلى حلة وتخالفنا حبك بعد غياب رجعنا